بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فإذا وصل البحث إلى هنا، وهو أنه لكل مرتبة عالية شمول للمرتبة الدانية، فكما وأن الإنسان الطبيعي ما كان ليبلغ مرتبة الإنسانية إلا من بعد ما قطع مسافة العنصر والمعدن والنبات والحيوان حتى أصبح إنسانا، كذلك لا يعقل أن تصل النفس إلى مرتبة النبوة ما لم تقطع مسافات الكمال، فلا يكون الإنسان خاتما للرسالات والنبوات وهو لم يكن جامعا لكل الكمالات. فجمع الكمال كالعدد الذي يكون بمرتبة عالية كالمئة فرضا، فإن المئتين كما هي مئة هي أيضا تتضمن كمال التسعين والثمانين وهكذا، أي أن كل عالم لا بد وأن يكون متضمنا لكمالات ما دونه لعدم الطفرة، أي لأنه لا يمكن ولا يعقل أن تكون كمالات حاصلة بدون أن يكون الكامل جامعا لشتات متقدم ولمراتب متقدمة بالنسبة إليه. ولذا قال كالإنسان الطبيعي، فإن الإنسان الطبيعي لولا أنه وصل وقطع مسافات متقدمة لما كان يشمل ويشتمل على كمالات العنصر والمعدن والنبات والحيوان، بل تقول كالإنسان الطبيعي الذي هو جمع شتات العالم، فهو يشتمل على كل كمالات العوالم الثلاث من عالم الطبيعة وعالم البرزخ وعالم التجرد. فالإنسان الطبيعي هو الجامع لهذه الكمالات، فكذلك الإنسان الكامل وهو الإنسان الذي يكون نبيا أو وصيا لا بد وأن يكون جامعا لكل كمالات العالم، لأنها مرتبة رفيعة تشتمل على كل المراتب الأدنى منها. كالإنسان الطبيعي كزيد وعمر وهند وأمثال هؤلاء البشر العاديين، فإنه ضمير شأن لا يكفر، يعني لا يعقل أن يصل إلى مرتبة عالية بدون أن يكون قد تضمن كمالات المراتب الدانية. يريد أن يقول على أن بعبارة عادية أن العدد إذا كان 100 فهو متضمن لكمال 90، متضمن لكمال 80. الشيء إذا كان 5 كيلوات يقينا هو يتضمن ثقل 4 و3 وهكذا. فيريد أن يقول على أن الوجود الذي صار أشرف وأعلى من وجود لا يعقل أن تكون له الشرفية والكمال لولا تضمنه لكمالات ما دونه. الآن هذه الكمالات حصلت له بالتدريج شيئا بعد شيء، أو لا جمعت بإرادة إلهية دفعة واحدة فيه، ذات أمر يرجع إلى الخلق والإيجاد. رب كمال يحصل بنحو تدرجي كنطفة علقة مضغة قبل هذا، لولا أن الأرض كانت بعناصرها مستعدة لما صارت المعادن ولما صارت النباتات ولما صارت الحيوانية ولما بلغت بكمالها إلى الإنسانية. ربما يكون هكذا، وربما بإرادة خاصة إلهية كن فيكون. فيكون آدم عليه السلام كيف صوره وكيف حققه دفعة واحدة، حققه من جمع هذه الأمور فصيره إنسانا كاملا. لكن على الفرضين، سواء احتاج الأمر إلى السير الطبيعي أو أوجد بعلل وأسباب غير المجاري الطبيعية، المرتبة الأعلى لا بد وأن تشتمل على كمالات المرتبة الأدنى، لا بد وأن تشتمل على كمالات المرتبة الأدنى. هذه من الأمور الطبيعية الفطرية. فالإنسان الطبيعي فإنه لا يغفر لبطلان الطفرة، يعني لا يعقل أن يحصل على كمالات ما دونه بدون نظام وسبب وعلمية معينة. نعم الأسباب تختلف، نعم الأسباب تختلف، رب سببية أريدت أن تكون بمجاريها الطبيعية العادية، ورب سببية أريدت بهيمنة عالم البرزخ عليها فصارت وتحققت بسبب، لكن بسبب أرفع قد يتكون المسافة التي كان السبب الطبيعي يحققها ب6 أشهر أو ب9 تتحقق بشهر أو يوم، وربما بتدخل عالم أعلى كالمجردات فتكون المسافة التي كانت القوة لعالم البرزخ تحققها بشهر تحققها بساعة أو بلحظة. ورب شيء يكون التدخل فيه بلا واسطة عالم الإمكان، بل بإرادة إلهية بلا أي سبب من أسباب عالم الإمكان، فكانت تدخلا بلا واسطة. فالتعبير باللحظة كثير كثير، لأن اللحظة وما هو أقل من اللحظة لا يمكن أن تقدر وتكون قدرا للقدرة اللامتناهية الإلهية. لكن الكل بأسباب ولم تخرج عن الأسباب، الأسباب تختلف ونحو التكوين يختلف والقابلية تختلف. فرب شيء قابليته أن يكون بكذا مجرى، ورب آخر قابليته أن تكون بكذا مجرى. كيف ولما اختلفت الأمور، وكيف ولما اختلف الفيض الإلهي بالنسبة إلى الحقائق ذاك أمر يرجع إلى الحق سبحانه وتعالى. ولو شئنا وعللنا وقلنا وتكلمنا بألف تعليل هو أمر يرجع إلى مجاري الفيض، ومجاري الفيض لا علم لنا بها، ترجع إلى القضاء والقدر الإلهي، وما رجع إلى القضاء والقدر الإلهي يحتاج إلى علم بواسطة إلهية، البشر بما هم بشر قاصرون عن دركها. فكل شيء بقضاء وقدر، كل شيء بعلة وقضاء وقدر، يعني لا بد وأن يكون مقدرا بسعته وتحققه الوجودي، فلا خروج عن القدرية الإلهية ولا خروج عن الإرادة الإلهية. كل شيء يتحقق بأقداره الوجودية، سواء كان قدره تجردا أو كان برزخا أو كان طبيعة، وكل شيء لا بد أن يتحقق بقضاء وإرادة إلهية. هذان أمران لا خروج منهما ولا يعقل أن نخرج عن تصورهما، إلا أنه لما كنت أنا وما كنت زيدا أو عامر، أو لما كنت أنا وما كنت نبيا أو وصيا، ولما كان هذا حجر ولم يكن شجر، ولماذا كان ذاك كذا ولم يكن كذا، هذه أمور ترجع إلى القضاء والقدر الإلهي. والقضاء والقدر الإلهي أمر مجهول علينا، لا ندري لما ولماذا. نعرف شيء واحد، نعرف إننا على قدر ما أعطينا من العقل والقدرة والإرادة مكلفون على ذلك المقدار، مكلفون على ذلك المقدار، فنعلم أن لا جبر، ونعلم أن هناك اختيار، ونعلم أن الأمر بفطرة التكوين أمر بين أمرين، ونعلم ولكن لما كان كذا ولما كان كذا. تعليلات بعض الفلاسفة أن الذاتية لا يعلل، وما كانت لهذه الأمور، إن أرادوا على أن الذاتية لا يعلل، أي على أن الشيء لا يحتاج إلى علة وراء علة ذاته، فهذا من المسلمات والبديهيات الأولية. وإن أرادوا أن الذاتية لا يعلل، أي أنه مركون بماهياته، الفيض من الله والماهية أمر خارج عن الجعل، فيكون على صدق ماهيته، فكأن الماهية لها أن تصير الشيء كذا أو كذا، فهذا أمر لا نتعقله ولا نفهمه. وإن أرادوا على أن الذاتية لا يعلل، أي على أن الأمور على صدق مجاريها وإيجاداتها وقضائها وقدرها الإلهي ولا تعلل إلا بهذا، وإن كان هذا أمرا مجهولا علينا، فعلى العين والرأس، ومن اعترف بجهله كان علما، فإنه لا طفرة لبطلان الطفرة عن الطبائع وعن الأمور، لا طفرة عن الطبائع، العنصر له طبيعة، بتركيبه يكون المعدن والمعادن، باختلاطها وبكيفيتها الجديدة تكون النباتات، وبترق وحركة أخرى تكون الحيوانات، وبنمو وسير وحركة جوهرية، أو عبر عنها بتحريك الحقائق نحو غاياتها الإلهية، تكون أمور جديدة أخرى. لا ولا الطفرة في عالم التكوين، وليس معنى تحقق الشيء لا عن أسبابه العادية هو طفرة، هذا ليس بطفرة، بل الأسباب تختلف، الأسباب الطبيعية تجعل مادة معينة وطبيعة معينة محرقة لجسد الإنسان كالنار، وربما هذا الشيء بإرادة أخرى وبسببية أخرى تكون بردا وسلاما. والاعتراف كما قلنا بالجهل عظمة، ومعرفة لقدر نفوسنا أولى من أن نتخبط بدون علم ولا دراية ونتكلم عما كان ويكون وعن كل شيء حتى ما كان من الشأن الإلهي سبحانه وتعالى. الاعتراف بالعجز، الاعتراف بالجهل هو علم حتى لا نصاب بالجهل المركب. فإنه لا طفرة لبطلان الطفرة لبطلان الطفرة عن طبايعا، فلا يتخطى إلى مقام النوع الثاني الأشراف ما لم يستوفي مرتبة النوع المتقدم، ما لم يستوفي الشيء مرتبة النوع المتقدم كالنوع المعدني لا يمكن أن ينال مرتبة النوع النباتي، لأن النبات يشمل مزايا المعدن بإضافة، والحيوان يشمل مزايا النبات بإضافات، والإنسان يشمل مزايا الأنواع المتقدمة عليه من الحيوانات بمزية، والإنسان المؤمن التقي الخالص الجوهرة النزيهة الطاهرة تشمل مزايا الإنسانية بمزية، والإنسان النبي أو الوصي أو الولي المطلق يشمل الإنسانية، بل يشمل مزايا عامة الإنسان بمزايا أخرى، والإنسان القاتل يشمل مزايا عالم الإنسان بإضافات التي أوحى إليه الله سبحانه وتعالى، ما أو على ندري أي مرتبة هذه وأي مقام هذا لا يعرفها إلا خالقها سبحانه وتعالى. فإن تنزلت المراتب العالية فهو تنزل تسليم، فهو تنزل تواضع وعظمة، وليس معناه أنه إن قام وأكل وشرب مع زيد وتبسم مع عمرو، معناه أنه بهذه المستويات، فالإنسانية حقيقة واحدة لكنها في أبعادها، ما بين السماء والأرض، والتعبير بالسماء والأرض تعبير طيب، لأن ما بينها بين أحسن تقويم وأسفل السافلين، وأحسن التقويم وأسفل السافلين، أي مرتبة هي بين المقامين؟ مرتبة لا تعبر بتعبير ولا تدرك بعقل، بل ما فلا يتخطى إلى مقام النوع التالي الأشراف ما لم يستوفي مرتبة النوع المقدم الأخاس. الأخاس لا ينال الشرف إلا من بعد ما تقطع مراتب الدنو والقسة والضعف. الأخاس بالسين، كما تقرر، فالإنسان الطبيعي كما أنه جامع لجميع الأنواع الطبيعية، فالإنسان الطبيعي كزيد وعمر وأنا وأنت كما هو جامع لكمالات عالم الطبيعة، كما أنه جامع لجميع الأنواع الطبيعية لا يشد عن وجوده نوع من الأنواع الطبيعية البسيطة كالعناصر، فهو جمع فتاة العناصر، بل هو جمع فتاة المعادن، بل هو جمع فتاة النباتات، بل هو جمع فتاة الحيوانات. والإنسان الكامل جمع فتاة عالم الإمكان، جمع فتاة عالم الإمكان. أرجو التوجه إليه، أرجو التوجه إليه. حينما يدرس الطفل في الصف الأول يكون قدرا من العلم وحدا من حدود العلم، خاصة مضيقة محددة بحدودها المعينة، فحينما يدرس وينتقل إلى الصف الثاني، ليس معنى بقى على قيود الصف الأول مع ضيق درجته وانضاف قيد جديد، كلا، اتسع في وجوده فصار أكثر انطلاقا ونورا مع حفظ المرتبة المتقدمة، مع حفظ المرتبة المتقدمة. فالصف الثاني نور واحد، فجر النور الأول والثاني نورا موحدا، أي ألغى ما كان من الحدود والقيود والضيق المتقدم. والصفوف التالية والمراتب العالية ليس معناها الإنسان يكون بتلك المراتب مع ضيقها، فكأنه في مرتبة هو يدرس بداية الصف الأول وهي باقية على قيودها، وبمرتبة ثانية يدرس الصف الثاني على قيوده. كلا، فإن النور إذا اتسع ألغى وأذهب الحدود فصار نورا واحدا، لكنه يشتمل على أنواره المتقدمة لم يسقطها. فالإنسان الكامل هو جمع فتاة العالم، فهو نور ورحمة مطلقة تشتمل على كل المراتب، لكنها وحدة نورية عظيمة. بلي، فالإنسان الطبيعي، بلي كما أنه جامع لجميع الأنواع الطبيعية لا يشد عن وجوده نوع من الأنواع الطبيعية، يا طبيعية، البسيطة كالعناصر والمركبة، يا ما هي الطبائع المركبة كالمعادن والنباتات والحيوانات، هذه مركبات. فرب شيء عند كونه عنصرا بسيطا ليست له إلا آثار خاصة مرتبطة بذلك العنصر، لكن حينما يتركب مع عنصر آخر تحصل آثار عنصره وآثار العنصر الثاني، وقد يحدث من التركيب أثر جديد ثالث ما كان للعنصر الأول وما كان للعنصر الثاني. فكذلك نقول حينما تتسع النفس وتكون وجودا نوريا طاهرا لم تشتغل بالظلمات، بل اشتغلت بأنوار وجلال ربها، من هذا تحصل أنوار وتحصل ارتباطات مرتبطة متواصلة بالمبدأ الأعلى سبحانه وتعالى، فهي أنوار مرتبطة بلا نهاية النور. ما هي وكيف هي؟ لسنا قادرين من تصورها فضلا عن تحديدها وتقديرها. وقلنا ونقول الاعتراف بالعجز شرف وكرامة خير من الاتكون في وديان ليست من شأننا ولسنا من مقامات تصورها فضلا عن الإحاطة بها ولدها فلا يمسه إلا المطهرون. لا يمس تلك الحقائق التي أصبحت قواعد لفظية في كتابنا المجيد إلا المطهرون. ما هي تلك الحقائق التي لا يمسها إلا المطهرون؟ لك أمر يعرفه الله سبحانه وتعالى. بل من الأنواع الطبيعية البسيطة كالعناصر والمركبة كالمعادن والنباتات والحيوانات، كذلك الإنسان الحقيقي. هذا الإنسان الطبيعي، الإنسانية بحقيقة إطلاقها ليست هي إنسانية زيد أو عامر، وقد تأبى الإنسانية من الجريان والإطلاق على أمثال السقطات، على أمثال من كانوا رذيلة ووقمة في تاريخ الإنسانية كالطغاة كالمجرمين وأمثالهم، والعالم مملوء منهم على طول تاريخه. كذلك الإنسان الحقيقي الختمي الذي ختمت به كمالات عالم الإمكان، وهو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. كذلك الإنسان الحقيقي، حقيقة الإنسانية بلا تجوز، هي اسم لذلك الوجود العظيم الختمي. كالإنسان الحقيقي الختمي جامع لجميع المراتب، هذا الإنسان هو الجامع لجميع المراتب، هو مثال بساطة لتلك البساطة الحقيقية. فالبسيط الحقيقي، فالوحدة الحقة الحقيقية اللامتناهية هي الوحدة الإلهية. لها ظهور يحكي الأسماء والصفات بنحو الوحدة الظلية، وهو الإنسان الكامل، وهو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. كذلك الإنسان الحقيقي الختمي جامع لجميع المراتب من الإنسان الجبروتي، الجبروت الحقيقي لله، لكن بعد مرتبة الجبروت الإلهي، الجبروت المقيد النسبي، والجبروت عالم المجردات، عالم العقول، لأنها الجابرة المكملة، المهيمنة المسلطة، المدبرة أمرا لحقيقية العوالم. فعالم الجبروت هو عالم من؟ هو عالم المجردات. فالإنسان الكامل جامع لكل مراتب الجبروت، ثم يطوف ويتعدى حينما تقف أقدام عالم الجبروت عند شجرة المنتهى، معترفة بقصورها، والرسول الأعظم يأخذ بسيره نحو أمر لم نعرف منه إلا أنه دنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إليه ما أوحى. بل جامع لجميع المراتب من الإنسان الجبروتي. ياهو الإنسان الجبروتي هو الإنسان بما يمتلك من قوى العقل، والإنسان بما يمتلك من قوى الفطرة السليمة، جامع لمراتب من الإنسان الجبروتي. والملكوت على قسمين، الملكوت الأسفل والملكوت الأعلى، الملكوت الأسفل هو عالم البرزخ، والملكوت الأعلى هو عالم النفوس. بل فالإنسان الكامل جامع لعالم الملكوت، ولكل قوم اصطلاح. فلا نريد أن نقول على أن ما ورد من الملكوت والجبروت في الكتاب المجيد هو هذا المراد للفلاسفة، هذا ما فهمه الفلاسفة من عنوان الجبروت والملكوت في الكتاب المجيد. ورب فقيه يفهم من كلمة الجبروت أو الملكوت أمرا آخر يتناسب مع فنه، ورب رياضي أو طبيب أو فيزياوي أو كيميائي أو عارف يرى الجبروت بمعنى آخر. ولا نزاع لنا مع أحد في الإصطلاح أو فيما يفهم، لأن الإصطلاح أمور تكون على صدق القرار المعين بين أهل فن خاص. والدرك البشري ما دام يسعى للعرفان، كل إنسان يدرك من الحقيقة مرتبه، ليس لأحد أن يلومه في دهه إلا أن يكون مصابا مريضا فيأخذ بمرضه توجيه الحقائق. فعلى كل إنسان كما يبتعد عن المريض المجذوم أن يبتعد عن المريض النفسي، وعلى كل إنسان كما عليه أن يعالج المريض إن تمكن من معالجة جسده، عليه أن يعالج روحه إن تمكن من علاجها، وإلا فهي بالموت أولى من البقاء. الجبروت عالم المجردة، المجردة ذاتا وفعلا عن المادة وشؤونها، العالم الجبروت. عالم الملكوت عالم النفوس، وعالم النفوس قسموه إلى قسمين، الملكوت الأعلى والملكوت الأسفل على قد اصطلاح الفلاسفة. بلي، والملكوت بعد فهو جامع لجميع المراتب من الإنسان الجبروتي والإنسان الملكوتي والإنسان الملكي. والإنسان الملكي هو إنسان عالمنا هذا، الإنسان الملكي عالم الملك باصطلاح الفلاسفة عالم الطبيعة. فالإنسان الكامل جامع لكل كمال عالم الطبيعة، وليس معنى أنه يشتمل على كل ما في الطبيعة ولو مناقصها ورذائلها، جامع لكل كمالات عالم الطبيعة، جامع لكل كمالات عالم البرزخ والنفوس، جامع لكل كمالات عالم التجرد. هذا معنى، مو معنى أنه جامع لكل عالم الإمكان بما له من المراتب العليا والسفلى، بما له من الكمال والقصة والدناءة، ليس هذا معنى. معنى أنه جامع لكمالاتها. والملكي وبجبروته، يعني والإنسان الختمي والإنسان الكامل بكل معنى الكلمة جامع لجبروتيات من الكلمة الطيب، من الكلمة الطيب. إشارة إلى الآية الشريفة، يصعد إليك الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فإذا العظمة ها هنا، العظمة ليست في خلق يكون من مبدأ مبدأ الحق سبحانه وتعالى. إنا لله أمر جامع، وإنا إليه راجعون أيضا أمر جامع. الفرق في رحة الوجود التي تكون منه تعالى أنها كيف كانت وبأي قدر كانت وبأي قضاء وقدر تحققت، فهنا تمتاز عوالم الإنسان وكيف إليه تكون وكيف إليه تسير. أتقطع المسافة في شهر أو في سنة أو في قرن؟ أتسير مع أثقال الذنوب والظلمات أو تسير بلا تسل الذنب والجهل والغواية؟ أتسير نحو النور بسير غير متناهي لأن المطلوب غير متناهي، أو تسير بأي كيفية من الكيفيات؟ ها هنا الفارق بين الحقائق. فالسير فإنا له وإنا إليه، أي أنه المبدأ والغاية أمر جامع، لكن الكون من الغاية والسير للغاية يختلفان. بل وبجبروته، يعني وبعلو مقامه العظيم وهو مقام التجرد البحث، جامع لجبروتيات من الكلمة الصالح، جامع لكل الجبروتيات، جامع لكل الجابريات، جامع لكل الكمالات، فهو يسحب العالم الإنساني إلى الكمال. الله سبحانه وتعالى غاية الغاية يسحب العالم إلى كمال غير متناهي، لكن جعل وسيلة وواسطة لسحب الكمال نحو الكلم الصاعد وهي النفوس العظيمة، فهو غايتها والممكنات تطلب الإنسان الكامل، فهو غايتها لأن به ترى الأسماء والصفات، وبدونه تسير في الظلمات بدلا من النور. فهو فالإنسان الكامل صنيعة الله سبحانه وتعالى، والخلائق صنيعتهم، أي أنهم خلقوا من أجل أن ينظروا في هذه المرآة لمشاهدة الحقيقة الربوبية. فسواء قلنا أن المراد من الصنيعة الواسطة في التكوين أو لم نقل، صنيعتهم لمن أراد أن يكون متلبسا برداس إلهي يجب عليه أن ينظر إلى الله بمرآة تريد الحق، وهم الأنوار الإلهية. بل وبجبروته جامع للجبروتيات من الكلم الطيب الصاعد، وهي الحركة الصعودية. فهناك قوسان: قوس نزول، قوس فيض، وقوس طلب للغاية. فالكلم الصاعد هو القوس السعودي، وهكذا. يعني شنو وهكذا؟ فكما وأن الإنسان الكامل، جامع لجبروتيات من الكلم الطيب، جامع لملكوتيات من الكلم الطيب، لكي يأخذ بها إلى الملأ الأعلى. وجامع لملكيات الكلم الطيب. فالكلم الطيب في كل العوالم موجود، في عالم الملك وفي عالم الملكوت وفي عالم الجبروت، وجامعه هو الإنسان الختمي. فالإنسان الختمي يجمع ويأخذ بأنواره من كان فقيرا إلى الكلم الطيب. بل وهكذا يعني وكذلك في يعني وكذلك هو جامع لمرتبة الملكوت ولمرتبة الملك، كما قال صلى الله عليه وآله: أوتيت جوامع الكلم، أوتيت جوامع الكلم. أتوجه إلى هذه العبارة الثقيلة في ميزانها. إما أن نقول أنه أوتي جوامع الكلم، أي أوتي فصل الخطاب لبيان الحقائق، فكان مقياسا وميزانا به تقاس الحقائق. ففعله وقوله وتقريره فصل الخطاب الذي لا خطاب بعده، أو المراد إضافة على ما تقدم أوتيت جوامع الكلم بالقرآن المجيد، جمعت به الكلم فكان قرآنا وفرقانا يفرق بين الحق والباطل. فأوتي الرسول الأعظم الكلمة الجامعة، بل أوتيت جوامع الكلم. فإذا أوتي آدم عليه السلام مرتبة من الكلم، أو أوتي موسى أو عيسى أو إبراهيم أو نوح عليهم السلام مرتبة من الكلم، ما كانت هي الكلمة الجامعة. جوامع الكلم كانت عنده بقرآنه المعجز، أو نقول أوتيت جوامع الكلم إضافة على ما تقدم. المراد من جوامع الكلم أنه جسد الحقيقة الجامعة بوجوده العيني، فكان يقينا خارجيا عينيا وقرآنا ناطقا. فالقرآن هو تجسيد حقيقة القاسمية، فتجسيد حقيقة القاسمية كان قرآنا وكان لفظا وبيانا. فهو القرآن الحقيقي والواقع الذي هو جامع للكلم بوجوده وبأقواله وبمكتبة ملكه وملكوته وجبروته، بل وقل وبمكتبة فدائه في ذات الله الذي أوحى إليه ما أوحى. فلعلها مرتبة فوق مراتب عالم التجرد لا نعرفها ولا ندري بها. فلعل العوالم التي تكلم بها الفلاسفة هي عالم الطبيعة وعالم البرزخ وعالم التجرد، وهناك عالم قصرت عنه العقول، لا تفهمه العقول ولا تدركه العقول، لأنه عالم وحدة جمعية لعالم الإمكان كان في وجود موحد. وكان ظلا وكان مرآة جامعة لكل الحقائق. فلعلها مرتبة هي بساطة تحكي بساطة لا نهاية الوجود، هي وحدة تحكي عليه السلام ورحمة الله، هي وحدة تحكي وحدة لا متناهية. فعلينا أن نقول أن العوالم ليست ثلاث بل هي عوالم أربع، عوالم تمكن العقل أن يدركها فكان العارف يتكلم عنها، وكان الفيلسوف يتكلم عنها ويشير، وكان المتكلم يتكلم، وكان الفقيه يتكلم. وهناك مرتبة هي المرتبة الظلية الوحدوية، هي المرتبة البساطة في عالم الإنسان تحكي بساطة لا نهاية الوجود. وهذه التي يشير إليها صلى الله عليه وآله أوتيت جوامع الكلم، يعني الكلم وهي الوجودات الإلهية. الكلم ليس الله، كلماته إنشاءاته الوجودية، فجوامع الكلم بنحو البساطة كان كونا محمديا وخاتمية صلى الله عليه وآله. فلعلهم يشيروا إلى هذه المكتبة من جامعية الكلم. وهكذا كما قال صلى الله عليه وآله أوتيت جوامع الكلم. ولا ننسى وقد تكرر كرارا أن الكلام ما عبر عن الضمير، فلقصورنا ألفاظ تعبر عن ضمائرنا، ولكماله فيض يعبر عن كلماته. فالله تعالى إذا تكلم كان فيضا، كان رحمة، كان إيجادا، كان وجودا خارجيا على اختلاف الكلمات التامات. فجعل الإنسان مثالا للكلمة، فالكلمة هي ما عبرت عن مكنون السر والعالم الإنساني بكل شتاته، عبر عن أسمائه وصفاته، ثم جمعه جمعا واحدا بالرسول الأعظم فجعله جامعا بنحو الوحدة. فهناك أمران يجمعان عالم الأسماء والصفات، عالم الإنسان بشتاته يحكي جمال الحق في أسمائه وصفاته. وهذا لم يكن إلا بتشتته وتكثره عالما يحكي عالم الوجود. وهناك وحدة واحدة بسيطة، تلك الوحدة البسيطة بمرتبتها العالية، وهي تلك الروح العظيمة حكت عالم الإنسان بشتاته بنحو جمع الكلمة، فكان وجودا واحدا وظلا تمثلت به كل الأسماء والصفات، فكان جمعا لعالم الإنسان، وكان مثالا لعالم الأسماء والصفات. قال أوتيت جوامع الكلم. الفريدة الثالثة في بيان سبب صدور الأفعال الغريبة عن النفس الإنسانية. كيف تصدر الأفعال الغريبة؟ وكيف تصدر الأمور العجيبة من الإنسان؟ أرجو التوجه. قد يستغرب الإنسان كنملة أحاط بها الماء قالت غرق العالم، فرب جاهل لضعفه يقيس الأمور على نفسه، يقيس الأمور على نفسه فيقول كيف ولم وهل يعقل وهل يمكن. كيف يمكن لإنسان أن يقول أو يدعي على أنه يشق قمرا، أو يقول لصورة أسد في الحائط كن أسدا فيكون أسدا؟ على الإنسان قبل كل شيء، على الإنسان قبل كل شيء أن يدرس دراسة توحيدية، فإذا عرف مرتبة من مراتب التوحيد لم يتوقف عند القدرات الإلهية، لكن بين معرفة القدرات الإلهية وبين قبول المعاجز المدعاة الخرافية ما بين السماء والأرض، لو قال لنا القائل أن عليا عليه السلام هو بكونه الطبيعي يكون بقالب، وله كون برزخي يكون بقالب آخر، وله كون تجردي يكون بكون ثالث، أهذا من الممكنات أم لا؟ لا يتردد إلا من جهل القدرات الإلهية. لكن عليكم السلام، لكن علينا أن نتثبت فيما يدعى من الأخبار والروايات. جبرائيل عليه السلام وجود مجرد من عالم أرفع، بكون هو من عالم المجردات، وبكون يكون جهجة الكلب حينما يظهر في عالم الطبيعة. أي مانع من ذلك أن تكون الوجودات القوية لها تحققات في مراتب عالم الوجود؟ أبس وجه. الوجود الضعيف لا يتمكن أن يكون كونا أقوى من كونه لضعفه. الوجود العظيم يتمكن من التنزل لأنه كامل لمراتب في أدنى منه. فكون جبرائيل عليه السلام يكون بكون نور، أو يكون بكون دحية الكلب، ليس بعظيم على الله سبحانه وتعالى. هذه مراتب تنزل كانت في واقع ذلك الوجود العظيم. إذا شاء بإذن إلهي يكون دحية الكلب، يتصور بصورة دحية الكلب، لا مانع من ذلك ولا تناقض من ذلك. كون إنسان ضعيف أن يكون بمرتبة أعلى هذا محال، فكون الأقل والأضعف كونا أعلى لضيق دائرة وجوده يكون من المحال. الواحد بما هو واحد لا يكون بكونه اثنين، لكن المئة قد تكون بجمعها مئة وبتفرقها تسعين وعشرة وبتفرقها ثمانين وعشرين وبتفرقها كذا وكذا، لأن العظمة تجمع الذنوة. فكما قلنا في جبرائيل عليه السلام وقد وردت الأخبار بذلك، على أنه كان يظهر للرسول الأعظم بصورة دحية الكلب الذي هو من أجمل فتيان العرب وعليكم السلام. فأي مانع أن تكون النفوس العظيمة التي لا تريد إلا ما يريد الله، ولا تحب إلا ما يحب الله، ولا تطلب إلا ما كان مرضاة لله، لا تطلب مطلبا شخصيا، فهي في مقالبها الشخصية تعيش الاختبار الإلهي، وبمقالبها الكلية لعالم الحسن والجمال الإلهي، أي بالعالم الأحسن، تطلب ما يريده الله، فهي من أسباب تحقيق الإرادات الإلهية، فما دام الشيء تتعلق به الإرادة الإلهية، فكما وأن النطفة سبب للعلقة في التكوين الإلهي، فكما وأن الشيء الفلاني سبب للإحراق، سبب لرفع العطش، سبب لكذا أو كذا، الإرادات للنفوس العالية، سبب لطوفان يأخذ الأرض، سبب لزلزال يهدم بيوت الطواغيت، سبب لأي ما يريدون بإذن الله سبحانه وتعالى، فيحيون الموتى ويفعلون ما يفعلون، ويقولون للأسد الذي هو الصورة في الحائط كن أسدا فيكون أسدا، لأننا حينما ننظر إلى الأسباب التي هي طبيعية وعادية، لا ننظر إلى الأسباب التي أن الأسباب في عالم الكون تارة طبيعية وتارة أسباب برزخية عليكم السلام، وتارة أسباب لعالم أعلى وهي العقول العرضية، وتارة أسباب لعالم أعلى وهي العقول الطولية، وتارة أسباب لعالم أعلى وهي النفس المحمدية، وتارة أسباب بلا واسطة وهي أسباب الربوبية، فالأمور تختلف. أبى الله أن يجري الأشياء إلا بأسبابها، لكن ليست الأسباب مقيدة بعالم الطبيعة حتى نقول أو يقال. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.